أو وصلت بالمرأة أنه أنزل وأنه دفق هذا الماء مع هذا الشهوة، فإنه يجب عليهم الغسل سواء كان رجل أو سواء كان امرأة. أما إذا كان هذه التخيلات وهذه التصورات ما وصلت إلى أن الماء نزل، فهذا لا يجب الغسل، لأنه وإن كان الشهوة أنها انتقلت من مكانها إلى مكان آخر، أنها ما دام أنها ما خرجت إلى الخارج فليس لها حكم. الشيء إذا ما خرج من معدنه إلى الخارج ليس له حكم. وبالمرأة إذا أحست بانتقال الحيض ولم يخرج لا تعتبر حائض. والرجل إذا أحس بالشهوة ثم انحبست شهوته قبل أن ينزل ما عليه غسل، ما يجب عليه الغسل سواء كان يقظة أو سواء كان مناما، ما يجب عليه الغسل. الإنسان إذا أحس القرقر في بطنه وأحس الريح ولكنها ما خرجت ما عليه وضوء ولا يتوضأ. فالمهم من هذا أن هذه الأمور، هذه الأشياء، هذه لا يكون لها أحكام حتى أنها تخرج من مكانها إلى الخارج. ولهذا المرأة يباح لها مثلا تأخذ الحبوب التي تمنع نزول الحيض، تمنع نزول الحيض في أيامه المعتادة. إذا أرادت مثلا أن تصوم مع الناس في رمضان، أو أنها مثلا تكمل أيام الحج أو نحو ذلك، هذا وإن كان أن الدم مستعد للنزول، دم الحيض مستعد للنزول لولا هذه الحبوب التي منعته، فهذا جائز. مثلا الإنسان مثلا يحس خروج الريح أو يحس بخروج البول ولكن يمنع ذلك حتى يتم الصلاة، ما نقول أن هذه المدافعة، مدافعة الريح أو مدافعة البول أو مدافعة الغائط، أن هذه نقضت الوضوء وأنها أبطلت الصلاة أو أن الصلاة معها لا تصح. نقول لا، ما دام أن الشيء ما خرج إلى الخارج فإنه لا حكم له. فالمهم من هذا أنه يجب على المسلم مثلا يعني يتفقه في مثل هذه الأمور. هذه أمور يترتب عليها صحة العبادة، صحة الصلاة، صحة الطواف، صحة كثير من الأعمال، كثير من الأعمال تترتب على هذا. والإنسان أهم ما عليه وألزم ما عليه صحة العبادات حتى يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بعبادة صحيحة وبعبادة يرضاها الله عنه. هذه أحكام الله، هذه أحكام الله، فلا حياء فيها ولا حياء في الدين. ومن رق وجهه واستحيا رق علمه ما يحس شيئا. فهذه أحكام شرعية يجب على كل مسلم مثلا أن يتفقه فيها وأن يعلمها مثلا حتى أولاده وأهله وأهل بيته وأقل ينشر هذا إذا فقهها وعلمها، نعم ينشرها بين الناس. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى الأسئلة. يقول: هل الرعاف إذا كان كثيرا يبطل الصلاة، وإذا كان يبطلها إذا وضع عليه منديل لكي ينقطع هل الرعاف إذا كان كثيرا يبطل الصلاة؟ هذه مسألة خلافية، يعني مسألة الخارج من سائر البدن، مثلا جرح يخرج منه دم أو يخرج منه صديد أو مثلا الرعاف أو نحو ذلك، هذه اختلف العلماء فيها هل تنقض الوضوء أو لا تنقض الوضوء. يعني ما فيه أدلة صريحة جدا على أن مثل هذه الأشياء أنها تنقض الوضوء وأنها تبطله، ما فيه دليل على هذا. ولكن من بقى الأحوط أن الإنسان إذا خرج منه هذا الدم وكان كثير أنه يتوضأ، أحوط، لأن هذا قال به جمهور أهل العلم، وإن كان أنه ما يوجد يعني أدلة يطمئن الخاطر إليه، لكن الأحوط والأولى أن الإنسان يستقصي لعبادته وأن يتوضأ، هذا هو الأولى. كنت مسافرا لمدينة بعيدة وأنا أتم الصلاة معهم في المسجد، فهل من السنة أن أترك سنن الرواتب؟ اي نعم. الانسان يعني النبي عليه الصلاة والسلام اذا سافر لا يصلي الرواتب، يعني الركعتين اللتين قبل الظهر او الاربع اللاتي قبل الظهر والركعتين التي بعدها والركعتين التي بعد المغرب والتي بعد العشاء، هذه الرواتب ما كان صلى الله عليه وسلم يصليها في السفر، ما كان يصليها في السفر. فالإنسان إذا سافر هو مخير، لكن من الاتباع إن الإنسان لا يصلي الرواتب، لا يصلي الرواتب إذا سافر إلا راتبة الفجر، راتبة الفجر والوتر، هذه ما كان صلى الله عليه وسلم يتركها لا في حضر ولا في سفر. الإنسان ما ينبغي له إهمال ركعتي الفجر والوتر. لكن ما هو معنى، يفهم كثير من الناس ان الانسان اذا سافر لا يتنفل، لا يتنفل، النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل وهو على راحلته ويصلي حيث توجهت به، ابدا يكثر، بس فقد الرواتب المتعلقة بالفرائض، الرواتب المتعلقة بالفرائض هي التي ما كان صلى الله عليه وسلم يفعلها، لانه يقصر الصلاة. فكيف إذا الله تبارك وتعالى يعني أعطاه هذه الرخصة، رخصة القصر الرباعية تكون ركعتين، يروح يشق على نفسه بالراتبة؟ لا أبدا. ولهذا ابن عمر رأى رجلا يصلي الراتبة فقال لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت مصلي الراتبة لأتممت الصلاة، صليت أربع أفضل من أني أصليها ركعتين. فالمسافر إذا كان يصلي مع الناس وكانوا يتم معهم ولكن لا يصلي الراتبة، لأنه ما أتم إلا متابعة للإمام، أنت يا أيها المسافر ما صليت الرباعية أربع وأتممتها وتركت السنة إلا من أجل متابعة الإمام، ما هو من أجل أنك تتم وأنت مسافر، لا، من أجل أنك تتابع الإمام، إذن فينبغي لك ترك الرواتب لأن لا تصلي الراتب. نعم. يقول إذا أنقى المحل حجران فهل يشترط الثالث أم أنه يكتفى بالحجرين؟ ما يكتفى، إذا أراد الاقتصار، إذا أراد الإنسان الاقتصار على الحجارة فإنه لا يجوز الاقتصار على مسحتين، لا بد من ثلاث أقل الحال وأن تكون منقية كما تقدم. أما إذا أراد تخفيف النجاسة ثم يتبع ذلك الماء فهذا لو مسح إلا مرة واحدة يكفي. قولكم البارحة إن مسح الذتر ثلاث ونتره بدعة، فما وجه بدعته وهم يريدون كمال إبراء وقطع الشك؟ لأنه ما ورد فيه شيء، ما ورد فيه أحاديث، والإنسان إذا عود نفسه ونتر الذكر ومسح الذكر يصير يتخلف البول، تصير عادة له أن البول يتخلف بالذكر حتى يساعد على الإخراج. لكن إذا كان بقي على حالته الأولى وهو أنه إذا قضى من حاجته صبر قليلا حتى ينقطع آخر شيء ثم غسل ذكره يكون أولى، كما قال كان شيخ الإسلام يقول كلمة، يقول إن يعني إن الذكر كالضرع، إن حلبته در وإن تركته قر، فالأفضل لا إن الإنسان أن يترك. يقول إذا أدركت التشهد الأخير مع الإمام المقيم وأنا مسافر فهل أصلي أربعا أم اثنتين قصرا؟ اثنتين. هل تكفي سنة الفجر لمن طاف بعد أذان الفجر عن ركعتي الطواف؟ أي نعم، إذا الإنسان طاف ثم بعد أن انتهى من الطواف صلى ركعتي الفجر تكفي عن الركعتين، عن ركعتي الطواف. بل لو كان مثلا صلى الركعتين قبل الطواف ثم طاف ولما انتهى من الطواف أقيمت الصلاة، صلاة الفريضة تكفي عن ركعتين الطواف. المهم أن يقع بعد الطواف صلاة حتى ولو لم تكون هما ركعة الطواف، لو كان فريضة، لو كان راتبة، لو كان أي صلاة تكون. لو خرج من المتوضئ ريح أثناء الوضوء بعد غسله وجهه فهل يعيد الوضوء أم يستمر؟ لو خرج من المتوضئ ريح أثناء الوضوء بعد غسله وجهه معلوم. فهل مثلا إذا كان يتوضأ ثم خرج منه ما ينقض الوضوء ريح ونحو ذلك يجب يستأنف الوضوء لأن انقطع الوضوء. إذا كانت الريح تقطع الوضوء كله فكيف ما تقطع بعضه؟ ما بالشك إذا خرج منه ريح أو نحو ذلك أو نقط من ذكره شيء انقطع الوضوء الأول ولو كان في أثناء الوضوء. هل جلسة الاستراحة واردة أثناء الصلاة جماعة مع الإمام أم هي مقتصرة في النوافل؟ جلسة الاستراحة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها وورد أنه تركها. فالذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفوا بأنه يجلس للاستراحة وأنه يدعوها. فبعض العلماء قال إنها لا تسن وبعضهم قال أنها تسن وبعضهم فصل وهو الأحسن قال هذه اسمها جلسة الاستراحة. معنى الاستراحة أنك إذا كنت في حاجة إليها استرحت وأما إذا كنت لست بحاجة إليها لا تستريح أي قم. فهذه ليست يعني مثلا من جلسات الصلاة وليس لها ذكر وليس لها تكبير وليس لها شيء وإنما النبي عليه الصلاة والسلام فعلها لما أسن لما تقدمت به السن وأخذه اللحم صار يجلس هذه الجلسة جلسة الاستراحة. فمن كان بحاجة إليها من مرض أو ثقل أو كبر أو نحو ذلك يستريح. وأما إذا كان لا ليس بحاجة إليها فهذا الأفضل أنه لا يستعملها جمعا بين الأحاديث أحاديث فعلها وأحاديث تركها. أما إذا كنت مع الإمام والإمام لا يجلس للاستراحة فلا ينبغي لك أبدا أنك تجلس للاستراحة. الواجب عليك متابعة الإمام إذا كان الإمام إذا ترك التشهد الأول وقام ناسيا وأنت ذاكرا والتشهد الأول من واجبات الصلاة ما هو من المستحبات يجب عليك تقوم وتتابعه فكيف تجلس للاستراحة؟ كيف تخالف تجلس للاستراحة والإمام قام وأنت في حالة ما إذا ترك التشهد الأول الذي هو واجب عليك وتتركه وأنت تعلم أنه واجب ولو تركته عمدا وأنت منفرد لبطلت صلاتك تتركه لأجل المتابعة فكيف لا تترك جلسة الاستراحة؟ فإذا كنت مأموم والإمام لا يستريح فيجب عليك أنك تقوم. ولد النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. تأتم بإمامك وتفعل ما يفعل ما تخالفه قال لا تختلف عليه. هذه اختلاف على الإمام. وهل الافتراش خاص بالرباعية أم يشمل الثنائية؟ الافتراش خاص بالرباعية أم يشمل الثنائية؟ والله الراجح أنه يشمل الثنائية أن التشهد الأخير أن المستحب أن الإنسان يتورك فيه سواء كانت الصلاة ثنائية أو سواء كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية. يقول إذا خاف الرجل أن يسرق المصحف هل يجوز له أن يدخل به الخلاء؟ إذا خاف الرجل أن يسرق المصحف هل يجوز له أن يدخل به الخلاء؟ لا ما يجوز أبدا إدخال المصحف بيت الخلاء أبدا لحال من الأحوال. يقول هل هناك من ضابط في الأرباح التجارية بمعنى هل قيد الشارع للتاجر الأرباح بمبلغ محدد مثل الثلث مثلا؟ الشارع ما قيد ربح معين. الشارع ما قيد للتاجر ربح معين أنه لا يتجاوز هذا ما قيده أبدا وإنما حث صلى الله عليه وسلم على التسامح في البيع والشراء وقال رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى. وأما أنه حدد الشعر ما حد. ولهذا عروة البارقي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينار أو درهم يشتري به شاه فاشترى به شاتين وباع إحدى الشاتين بدينار وجاءه بدينار وشاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما غضب عليه وقال ما أربح الله تجارته. فهذا دليل على أنه ما في تقييد وأن هذا تابع للأشواك للعرض والطلب هذا تابع لحالة العرض والطلب ما له دخل يعني من أشياء. لكن بس ينبغي للإنسان إذا كان إنه يتسامح مع أخوانه ويكون عنده رحمة والله سبحانه وتعالى يعوض عليه بالدنيا والآخرة حتى بالدنيا يعوض عليه إذا علم منه السماحة وعلم منه الرفق تكثر زبائنه ويكثر عملاءه ويكثر كذا ويصير عنده حركة أكثر من المتشددين. يقول: هل يجوز في التورية الحلف بالله جل وعلا مثل أن يحلف لشخص ما على خلاف ما يتبادر لذهن المحلف له؟ لا يجوز الحلف، أن يجوز الكذب بالتورية بس. يقول: ما الدليل على أن الإنسان إذا لبث في الخلاء أكثر من حاجته حرم ذلك؟ لأن هذا مستكره، هذا أولا أمر مستكره، وأنت ما جلس على هذه الحال إلا لجي قضاء الحاجة، يجي قضاء الحاجة، والحاجات تقدر بقدرها. الحاجة إذا كنت بحاجة إلى شيء محرم أو إذا كنت بحاجة فهذا يتقدر بقدر حاجتك، أكثر منه ما تعمل. هذه ناحية. الناحية الثانية، ثبت عند الأطباء أنه يتصاعد بخارات من النجاسات تضر بالبدن، وأنت ما منهي عن انك تعمل اعمال او انك تمارس اشياء تضر بصحتك، تضر يعني ببدنك. يقول: حدثتني نفسي في الخلاء فتلفظت بالطلاق ولم اخبر زوجتي او اي شخص خشية المشاكل، فماذا علي؟ هل الطلاق؟ اذا الانسان ما تلفظ ما عليه طلاق، اذا ما تلفظ الانسان بالطلاق فليس عليه طلاق، ما دام انه يفكر ويهيجئ وهواجيس وافكار فقط، هذه ما يعتبر طلاق حتى يلفظ ذلك او يكتب ذلك. اذا تلفظ به ولا لم يكن عنده احد او كتبه صار طلاق، اما ما دام انه افكار وهواجيس وهذه ما ليس لا يعتبر هذا طلاق. يقول: ما حكم من معه سلس البول ويخرج منه شيء في الصلاة؟ إذا كان السلس دائم، إذا كان السلس دائم فهو يصلي على حالته ولو كان خارج معه، لو كان خارج معه. أما إذا كان ينقطع في بعض الأوقات فهو يصلي في الوقت الذي ينقطع فيه ولو ترك الجماعة. وأما إذا كان إلا ما ينقطع، دائما مستمرا معه خروج الريح أو خروج البول أو الجرح أو نحو ذلك، فهو يصلي على حسب حاله، يتوضأ ثم يصلي. هل يكفي الغسل من الجنابة عن الوضوء؟ يكفي، إذا نوى ذلك، نوى رفع الحدثين، كفى الغسل، كفى عن الحدث الأكبر والحدث الأصغر، يندرج هذا في هذا. ولو لم يرتب، الوضوء يجب فيها الترتيب، غسل الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين. لكن إذا كان يريد أنه يغتسل الغسل عنهما جميعا ما عاد هنا يسقط الترتيب، حتى الموالاة تسقط، لأنه صار الحكم للحدث الأكبر للغسل. ما حكم السترة في المسجد الحرام وماذا أفعل إذا أراد أحد أن يقطع الصلاة؟ المسجد الحرام يعني له خاصية ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية وذكرها غيره، ومذهب الحنابلة ومذهب كثير من العلم أنه ما يضر المرور بين يدي المصلي. فيه حديث، لكن الحديث ما هو قوي، الحديث ليس بقوي، لكن يستأنس من أجل أمور: أولا الضرورة، الأمر الثاني أنه لعل المسجد الحرام أن هذا من خواص المسجد الحرام، الأمر الثالث أنه قال أن موجود هذا الحديث، وقال به أخذ به كثير من الإمام أحمد وأتباعه، شيخ الإسلام وأتباعه وغيره، كثير من الأئمة قالوا بهذا، والحمد لله ما دام انه في الساعة ان شاء الله ما في شيء. وهل يصح ان اجعل شخصا ما امامي سترة؟ لا بس. هنا اديت سنة الطواف ولم اصلي ركعتي الطواف، هل يصح لي قضاؤها؟ لا، يكفي. سنة الطواف ليست واجبة، سنة الطواف ركعتي الطواف ليست واجبة، مستحب. حتى إذا كان الطواف واجب، لو كان طواف حج أو طواف عمرة أو طواف وداع وترك الإنسان الركعتين شاهو أو جاهل أو عمدا حتى، يعني ترك فضيلة ما ترك شيء، الواجب هو الطواف، الواجب هو الطواف، أما الركعتين فليست بواجبة. عندما يرفع الإنسان رأسه من السجود هل يحرك إصبعه في كل مرة أي من غير التشهد الأول والثاني؟ لا يستحب أنه ما يحرك الإنسان إصبعه إلا عند التشهد الإمام الشافعي عند قول أشهد أن لا إله إلا الله، والإمام أحمد وأتباعه عند كل ذكر الله التحيات لله الصلاة والطيبة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وهكذا. ولهذا قالوا أنه ما كثير من الأخوان يحرك أصابعه، ما ورد هذا، ما ثبت، ثبت عن بعض التابعين، أما أنه حديث صحيح ما ثبت في هذا تحريك الأصبع، وإنما يرفعه الإنسان عند ذكر الله يا حال عند قول أشهد أن لا إله إلا الله أو عند كل ما يمر اسم الله. يقول هل ركعتا الطواف تجوزان خلف الكعبة مباشرة أم المقام؟ وركعتي الطواف أفضل ما تكون خلف مقام إبراهيم، خاصيتهم خلف مقام إبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف وأتى إلى مقام إبراهيم تلا هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني معناه فسر في هذه الآية بأن المصلى الذي يتخذ عند مقام إبراهيم هو ركعتا الطواف، كأن الله أعلم أن مقام إبراهيم له نوع قبلة في هاتين الركعتين، وإن كانت القبلة هي الكعب، لكن الأفضل أن يكون المقام بينك وبين القبلة، ما صلي جنبه من هنا أو من هنا خلفه، ولو كنت بعيد، ولو كنت بعيدا جدا عنه يكفي. ولكن مع هذا الركعتين الطواف تجزي في أي مكان، ولو كان ما في أحد عند المقام يجزي في أي مكان من الحرم أو حتى في البيت. أم سلمة رضي الله عنها ما صلتهما إلا في بيتها، يقول صرفت أوراقا ومعها مصحف فهل هذا الفعل حرام؟ صرفت أوراقا ومعها مصحف فهل هذا الفعل حرام؟ يقول نرى بعض الإخوة إذا شرعوا في الصلاة جهروا بالتعوذ والبسملة، فهل عندهم الدليل على هذا؟ ما في دليل. الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام يستعيذ بالله تبارك، يستفتح، والاستفتاحات له أذكار، عدة أذكار، الأفضل الإنسان يحفظها كلها، وفي كل مثلا صلاة يأتي بذكر، يأتي بنوع منها حتى يستعمل السنة كلها، وإن حفظ واحد يجزي يكفي. ثم بعد الاستفتاح يتعوذ، ثم بعد التعوذ يقرأ يبسم ثم يقرأ الفاتحة. لكن هنا شيء يغفلون عنه كثير من الناس، وهو ما هو؟ يجي الإنسان ثم يستفتح إذا كان مأموم، يستفتح، ثم إذا استفتح استعاد، ثم أنصت إلى قراءة الإمام. إذا قرأ الإمام شرع بعده بالفاتحة بسملة فقط، لا، أنت قبل القراءة تستفتح. التعوذ والبسملة ما تكون إلا عند القراءة، التعوذ هذا ما جعل إلا لأجل القراءة، لأجل قراءة الفاتح، التعوذ لأجل قراءة القرآن، فأنت ما تتعوذ ثم إذا انتهى الإمام من صلاته، إذا انتهى الإمام من الصلاة قرأت البسملة فقط والفاتحة، لا، أيضا البسملة أرجها وأخرها عند قراءة الفاتح. ولا حتى يوجد ناس من طلبة العلم، يتعودون بعد الاستفتاح، وإذا انتهى الإمام وأراد المأمون يشرع في قراءة الفاتحة قرأ البسملة فقط. التعوذ ما يشرع في الركعة الثانية ولا في الثالثة، إنما هو بالأولى عند أول قراءة، فأنت اجعل التعوذ اقرنه بقراءة القرآن. يقول نويت في صلاة الظهر ونحن في سفر أن أصلي 4 ركعات ولكن الإمام قصر الصلاة، فهل علي أن أعيد الصلاة أم تكفي الصلاة؟ نويت في صلاة الظهر ونحن في سفر أن أصلي 4 ركعات ولكن الإمام قصر الصلاة، فهل علي أن أعيد الصلاة أم تكفي الصلاة السابقة؟ يقول إذا سلم الإمام الذي يقصر يقول كأنه قد فاته شيء. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأهل مكة وغير أهل مكة، صلى بهم سنة فتح مكة، صلى ثم سلم من الركعتين، والتفت وقال أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر، إن قوم سفر. فأنت لا تقصر مع الإمام إذا كنت مقيم، إذا كنت مقيم. أما إذا كنت مسافر تقصر معه ولو ما نويت في أول الصلاة، ما هو لازم النية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.